وكأنها تلقى عليهم صواعق، المواعظ كأنها صواعق تلقى عليهم فلا يتحملونها، أو كانوا ينصرفون من المجلس إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، وكانوا كما قال الله تعالى يتسللون لواذا، كل منهم يلوذ برفيقه حتى ينسحب من المجلس فلا يسمع لهذا القرآن، وكانوا يتواصون لا تسمعوا لهذا الذكر لهذا القرآن، كل ذلك يدل على عنادهم ويدل على سخافة عقولهم ويدل على أنهم لا يريدون الخير لأنفسهم، ويدل على عظمة هذا القرآن أنه كان يدخل إلى القلوب فيؤثر فيها، ولذلك لا يريدون أن يسمعوا آيات الله. فيقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أفأنت تسمع الصم، في بعض الآيات إذا ولوا مدبرين، الأصم إذا كان يستقبلك وفي المواجهة ربما من حركة الشفتين من حركة الوجه من أساريره يفهم على المتكلم وإن لم يفهم الكلام، أما إذا ولوا مدبرين كان قد ذهب وقد أدار ظهره مدبرين، كيف يسمع وهو لا يسمع الصوت ولا يرى الوجه؟ لذلك كان أبلغ في عدم الاستعداد للسماع. أفأنت تسمع الصم إذا ولوا مدبرين، هنا يقول أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، كمان الذي له بصر تشير إليه تقول له روح من هون روح من هون تعا من هون، أما إذا كان أعمى لا يرى إشارتك ولا يستفيد من دلالتك. أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، إذا كان شاردا شهودا مبالغا فيه بين فهم لا يؤمنون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقنطه منهم لا لأجل أن يترك الدعوة إلى الله، ولكن حتى لا يجهد نفسه، كان عليه الصلاة والسلام يجهد نفسه كثيرا، وكان يحزن إذا لم يرى تلبية دعوته، والله تعالى يقول له إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك إلا البلاغ، ويقول له سبحانه وتعالى أيضا من أضله ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويقول له فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويقول له فلعلك باخ تذهب عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع نفسك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كل هذا تخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام من حمل هذا التكليف الذي كلف به، التكليف الذي كلف به أن يبلغ الناس فينقذهم من الضلالة إلى الهدى ومن الغواية إلى الرشد، ومن العماية إلى البصر. يريد سبحانه وتعالى أن يوقظهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة، كانوا على ضلال مبين كما قال الله تعالى، كانوا يشربون الخمور ولا يستحون من شيء من الأمور، كل شيء عندهم جائز، يستحلون المحرمات، لا يركبون إلا ولا ذمة، كانت هذه حالهم، فكيف ينقذهم من هذه الضلالة ويجعلهم أمة وسطا عادلة مرشدة راشدة مرشدة؟ حمل عظيم. لذلك قال له سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التكليف الذي كلف به وهو هداية الناس قول ثقيل، وهو مكلف بالتبليغ لا محالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. معناته ما كنت في المهم، أنت رسول، وظيفة الرسول التبليغ، إن لم تفعل، إن لم تبلغ فما بلغت فلست برسول، يعني فما بلغت رسالته. هنا يقول له: إنك لا تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. معناته عليك أن تبلغ، فإذا أراد الله الهداية لمن أراد هدايته هداه، لا تجد نفسك أكثر من ذلك. فإما نذهبن بك، يعني أنت تهدده بسوء المصير، فإن عشت ورأيت انتقام الله منهم فذاك، وقد اطمأن قلبك لما وعدك الله سبحانه وتعالى. وإذا أمتناك قبل أن ننتقم منهم، فإما نذهبن بك، يعني إما أن نميتك قبل أن ننتقم منهم، فإنا منهم منتقمون، يعني عم نطمنك من الآن أنهم غير متروكين. إذا أنت ما شفت بعينك الانتقام، نحن إن شاء الله قبل ما نموت نشوف انتقام الله من الذين يتعدون على المؤمنين. أيوة. فإذا ما لحقنا نحن لابد الله سبحانه وتعالى، فإنا منهم منتقمون. فإما نذهبن بك نميتك، بأن نميتك قبل تعذيبهم، فإنا منهم منتقمون، يعني إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. إما عم يقول فيه إدغام نون إن الشرطية في ما زائدة، معناتها إن نذهب، إن نذهب بك فإنا منهم منتقمون لا محالة. أو نرينك، ممكن إنك تعيش وترى الوعيد الذي وعدناهم، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب، وعدناهم به من العذاب، فإنا عليهم على عذابهم مقتدرون وليسوا بمعجزين. قادرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني عليك أن تتمسك بما أنزلنا عليك من هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فإنه هو حجتك في الدنيا وحجتك عند الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي القرآن، إنك على صراط مستقيم. يعني إذا رأيت إعراض الناس وعدم إقبالهم وعدم تلبيتهم دعوتك، مو معناها أن هذا القرآن ما أدى وظيفته في هداية الناس، لا، خليك أنت متمسك بهذا القرآن، إن آمن بعضهم أو لم يؤمن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن تطمينا لقلبه يقول له ذلك انه انت على الحق، لا تخاف، خليك على ما انت عليه. وانه هذا القرآن العظيم لذكر لك ولقومك، هذا القرآن شرف لك وشرف للعرب، لأنه نزل بلغتهم، وهذا يغبطون عليه، تغبط العرب على أن نزل القرآن العظيم بلغتهم. بلسان عربي مبين ظاهر، يعني ما أنه باللسان العربي، وأفصح الكلام وأبلغه، ما بتلاقي فيه تعقيد. العامي بيقرأ بيفهم منه، والولد الصغير بيفهم منه، والكبير بيفهم منه، والعالم بيفهم منه. وإن كان تتفاوت المفاهيم، اللي بيفهمه العالم المتفحر غير اللي بيفهمه العامي البسيط، لكن على كل حال يأخذ حظه من هذا القرآن، والمقصود من دعوة هذا القرآن. تجي بدك تقرأ قصيدة لبعض الشعراء الجاهليين، بدك تحط قدامك 3-4 قواميس، وبدك تشوف الشروح شو حكوا. أيوة. بينما القرآن أبلغ وأفصح، ومع كل هذا قريب المتناول، ليس ببعيد. هذا من أنواع البلاغة، أصعب أنواع البلاغة، السهل الممتنع. تقرأها بتلاقي شغلة مفهومة، تيجي بدك تساوي مثلها ما بيطلع بإيدك، هذا اسمه السهل الممتنع. مثلا كان من الكتاب المنفلوطي، مشهور مصري، يكتب كتابات إنشائية، نثر نشر. فإذا قرأت كتابته ما بتلاقي فيها تقعير، ولا بتلاقي فيها صعوبة ظاهرة، تيجي بدك تساوي مثلها ما بيطلع بإيدك، هذا اسمه السهل الممتنع. في ناس بيساووا كلمات فيها بلاغة لكن معقدة، وفيها كلمات صعبة، وبدها مراجعة، وبدك تفهم شو يريد من هذه العبارة المطولة، بدور أيام دورة طويلة، والمقصود منها جملة واحدة تؤدى بدل الدورة كلها. فالحمد لله على هذا القرآن. عم يقول هذا القرآن ذكر، شو معنى ذكر؟ شرف، يعني تذكرون فيه بين الناس، شرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم. جاء في الحديث الشريف: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، ولسان أهل الجنة بالجنة عربي، أو لسان أهل الجنة بالجنة عربي. هذا ميزة للعرب، فهو شرف لهم أن جاء هذا القرآن بلغتهم، إنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، يعني هذه مو ببلاش، نزل القرآن بلغتكم، لازم تأدوا حقه، لازم تكونوا أنتم أحرص الناس عليه، وعلى القيام بواجباته، وعلى نشره وتعلمه وتعليمه وحفظه. وستسألون عن هذا، عن القيام بحق هذا القرآن. ثم قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ليس المقصود من هذا السؤال اسأل الاستفهام، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرسل كلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله، ما في واحد من الرسل ادعى أن لله شريكا أو هناك آلهة تعبد من دون الله، ما في من قبلك من الرسل من قال ذلك. فأنت تعلم هذا، لكن مع ذلك تحرى واسأل. اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن دون الرحمن، يعني غير الرحمن، آلهة يعبدون. الله إله وليس بآلهة سبحانه وتعالى، لكن هذه الآلهة كلها ليس لها مكان في العبودية. إذا كان الإله المعبود واحدا فهذه كلها ليس لها مكان، ولا تقرب إلى الله زلفى كما كانوا يدعون، وما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. شو بده يقرب الصنم؟ شو عمله حتى يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما له قيمة. إنهم هو الذين خلقوها، هي خلقتهم، إني خلقوها، ثم يعبدونها بعد ذلك، ويأتمرون بأمرها ويحترمونها ويعظمونها ويعطرونها. بيصرفوا أكثر أناني العطر على الآلهة، يا ريت تشم، بس يا ريت تشم الريحة، تحطون الأكل أطيب أفخر المآكل، لكنها لا تأكل شيئا ولا تنطق. قال سيدنا إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا بيحكوا سألوهم، إلا من كسركم؟ أيوة، ما بيحكوا، معناتها بهتوا لما قال لهم، إيه عرفوا إنه غلطانين، اللي الحق معه لا بيحكوا ولا شيء، ردوا رجعوا لعنادهم ويبسوا راسهم ونكسوا على رؤوسهم، ردوا تموا على ضلالهم ورجعوا بدهم يحرقوا لسيدنا إبراهيم، والله سبحانه وتعالى نجاه. نعم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره، يعني اسألهم فعلا مو تقديرا، بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، جمعت الرسل وصلى بهم رسول الله إماما قدمه جبريل. وقيل المراد أمم من أمم من أمم من أي من أي أهل الكتابين، يعني سأل الأمم من أهل الكتاب وهو التوراة، واسأل الأمم من أهل الكتاب وهو الإنجيل. سأل النصارى وسأل اليهود، في كتبهم هيك الحكيات أن يعبدوا غير الله، في بكتبهم التي نزلت من السماء أن عزير ابن الله، في بكتبهم التي نزلت من السماء أن المسيح ابن الله ابن الله، في بكتبهم التي نزلت من السماء أن الله ثالث ثلاثة. كل هذا ما نزل من السماء وليس في كتبه. اسأل الأمم من أي أهل الكتابين، ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله، يعني هذا تفهيم لقريش الجماعة الجاهليين. إلا للجاهلين يروحوا يسألوا أهل الكتاب فيه في الكتب التي سبقت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ملأ فرعون، جماعة فرعون، قوم فرعون هم الأقباط القبط، فقال إني رسول رب العالمين. أرسلناه، كلفناه، فأدى الرسالة، فقال إني رسول رب العالمين. ألا إذا جاء واحد يبلغك بريد أو مكتوب بيقول لك أنا موظف، أنا من المخابرات، أنا من الأمن، بيقول لك مشان إذا كان حاكاك شيء تسمع. هون عم يقول له كمان، قال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته، وهي آيات عظيمة، حينما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وقد جمعوا كل ساحر في البلد، أقوى السحرة واعتمد السحرة على نفسهم أنهم سيغلبون. هو الساحر من جملة السحرة، وإن كلهم اجتمعوا أن يغلبوه، وقالوا إنا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. عم يحلفوا بعزة فرعون إنه رح يغلبوه لسيدنا موسى. وكمان أخذوا عليه من كل شيء شرط، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. كمان حطكن عندي وزراء، حطكن عندي. هو وياهم معتمدين على السحر. هذا اللي جاء في سيدنا موسى مو سحر، لذلك ما ضبطت معهم. إن ظنوا سحر، ألقى العصا صارت ثعبان، أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء أنارت الجو كلياته. أعادها إلى جيبه، عادت كما كانت. أخذ الحية، رجعت عصا بيده. قال لنا أي شغلة سحر، فمعناتها لنجمع السحرة. والسحرة ظنوا إنه ساحر مثل ما قالوا لهم. فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته إذا هم منها يضحكون. ما ترسوا، ظن أنه سحر. وما نريهم من آية من آيات العذاب، كالطوفان حصل عندهم طوفان، وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين. يا لطيف. سبعة أيام، والجراد أرسل عليهم الجراد، يعني شو مو الجراد بس في البرية، بالبيوت وبالصون وعلى الأكل كله جراد. والضفادع، ضفادع صغار كلها تتجع الصون وعلى الأكل وعلى المدة وعلى الفرشة. والقمل، قمل معروف نوع من القراد صغير، إذا شبك في الجلد يا لطيف صعب كتير. هذول سلطن عليهم العذاب هذا كله. ما نأتيهم بآية من الآيات إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر. وقالوا لموسى عليه السلام لما رأوا العذاب، قالوا له يا أيها الساحر، ما قالوا له يا رسول الله، يا أيها النبي بعد كل العذاب اللي جاءهم، قالوا له يا أيها الساحر العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، يعني كانوا يتباهون ويفتخرون بالسحر. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالمعجزات التي تناسب الوقت والبيئة. فمثلا كان الطب أشهر شيء في عهد سيدنا عيسى، فجاء سيدنا عيسى بأبلغ شيء من الطب، كان يبرئ الأكمة، قال لي ما له عيون بنوب بنوب، ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى. شو بدك أكثر من هيك طب؟ يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. كمان أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. غاية في صنعة الطب لا يبلغها طبيب ولا تعليم ولا معلم. سيدنا موسى كان فاشي بعهد السحر، فجاء بهذه الآيات التي تشبه السحر من نوعها، لكن قضت على السحر. فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت الحبال والعصي كلها ما خلت شيء بالأرض. هون السحرة أني أعرف بالسحر، أعرف أنه هي مو شغلة سحر. ألقي السحرة ساجدين، شو معنى ألقي؟ يعني ما استنوا حتى يفكروا يسجدوا، ألقوا حالهم إلا ساجدين. ألقي السحرة ساجدين وآمن. وهددهم فرعون بدا يقطع ايديهم وارجلهم يصلبهم. قالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. اكثر من هيك بيطلع بايدك، اكثر من الموت فيه، ماشي الحال، رضينا. لكن نحن امنا بالله وعرفنا الحق، ما رح نرجع عما امنا به. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبارون بالفصاحة والبلاغة والشعر والشعراء ويعملوا معلقات على الكعبة، فجاء هذا القرآن الكريم فأعجزهم، وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا. هكذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى، كل نبي يأتي بما كان فاشيا في بيئته وجماعته. فقالوا له: يا أيها الساحر العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني طالما في بينك وبينه معرفة وأنت كليم الله في صلة بينك وبينه، أنت اطلب لنا منه من ربك يكشف العذاب. ليش ما طلبوا من فرعون؟ ليش رجعوا لسيدنا موسى؟ فزال هن من جماعة فرعون، ليش عم يقولوا ادعوا لنا ربك لسيدنا موسى؟ قد ما شرد الإنسان وقد ما عصى وقد ما بعد، لما بيقع في ضيق لابد أن يرجع إلى الله، لا يجد أمامه إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا ادعوا لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا. أعطاك عهد أنه إذا آمنا يكشف العذاب، فادعونا ونحن راح نؤمن. إننا لمهتدون، أي مؤمنون. فلما كشفنا بدعاء موسى، لما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقصون، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. وهيك عادة الإنسان، ينظر نظر طويل عريض لما بيبقى في الضيق، لما بيصل للفسحة والله بيفرج عنه ضيقه صار ما بده يوفي بالوعد. وهيك حكينا لكم عن واحد طلع للجبال، لرأس الجبال وجبل وعر كتير، عتمت عليه العين ما عاد عرف شلون بده ينزل، ليه بده ينزل ما بيعرف، كله ما هو سحيقة اللي بده ينزل منها. فندر لربه انه اذا نزل والله وصله ليذبح جمل، الله دبره ووصله وصل للأرض، ارتفع ارتفع اصبعته وقال له والله صوص ما فيه، بطل النذر. ودول وعدوا بالإيمان أنهم يؤمنون. فلما كشف الله تعالى عنهم بدعاء سيدنا موسى قال: إذا هم ينقصون، فاجؤونا بنقض العهد، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. قال الإنسان لما بيقع بشد: يا رب خلصني، خلص تبت، والله بدي صلي وبدي أعمل وبدي حج، بس يرجع لما هو عليه بينسى العهد بينسى الضيق اللي كان فيه، بيرجع لما كان عليه من الفلت ومن الإدبار عن الدين. فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكسون. ونادى فرعون افتخارا في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ ملك ما؟ لأنه مو ملك مصر لكن ملك عليها، في فرق بين الملك والملك، حكينا قبل المرة. قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي من النيل، أي تحت قصوري. لذلك الله غرق وعم يتباهى بالمياه، الله جعل عقاب الغرق بالماء. وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي، أي تحت قصوري، أفلا تبصرون عظمتي. وهذا من حسن المكان اللي بدي يسكن فيه أن يكون فيه مياه. هلأ أروح لبرية ما فيها مي بنوبنو، تلاقي ناشفة قد ما كانت نشطة، تحب تقعد قدام نوفرة، قدام ولو نوفرة صغيرة ولو مي ولو نهر ولو سائل، بتلاقي يجمع عليها الطيور والإنسان والوحوش كله يألى في المياه. لذلك حضرة الحق يذكر في القرآن الكريم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني النظر إلى الماء يقوي البصر ويشرح الصدر. أيوة. ثلاثة، هذا حديث ونظمه بعضهم، ثلاثة تجلو عن القلب الحزن: الماء والخضرة والشكل الحسن. إذا قدامك مياه عذبة ظريفة خضار جميل من النبات، أيوة، وجماعة أشكال مقبولة ضاحكة مستبشرة مو قاعدين عابسين، وهذا تجلو عن القلب الحزن. ثلاثة تجلو عن القلب الحزن: الماء والخضرة والشكل الحسن. فالنظر إلى الماء، قالوا إذا نظرت إلى النهر مثلا وهو مقبل عليك تعلمت الشجاعة، لأنه إيش واقف بطريقه بده يتمش، تجي صخرة بيطلع بيتجمع بيطلع من فوق الصخرة، تجي نزلة بينزل شلال، تعلمت شجاعة. وإذا نزلت إليه وهو مدبر عن، يعني وقفت على رأس المي والنهر نازل، وتعلمت الكرم، يعني ما عم ينقطع دائما عم تمشي، بتروح دفئة بتجي دفئة. فالنظر إلى الماء فخر. فهذا حضرته عامل أنهار تحت قصره آخذة فرق من النيل، من نيل مصر. نادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ ما لكم شايفين العظمة اللي أنا فيها؟ مين هذا موسى؟ موسى رجل فقير ما عنده لا قصور ولا عنده أي، تتبعوني ولا بتتبعون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني أنا بهذه الحالة والرفاهية والعظمة والقصور اللي حولي والمياه التي تجري من تحتها، أنا خير ولا هذا موسى الرجل الفقير مهين يقصد فيها ضعيف حقير؟ هو يقول كذلك، لكن هو أعظم منه سبحانه عليه الصلاة والسلام. ولا يكاد يبين، يعني كلامه في لزغة، كان سيدنا موسى. ولذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون، فإنه قال: أفصح مني لسانا. كان يعني لسان هارون في فصاحة ما في لكنه، لسان سيدنا موسى يقال أنه أخذ الجمرة في صغره ووضعها على لسانه، فكانت هذه اللسغة من أثر تلك الجمرة. الغشيم ساي كل شيء، هذا الصغير ما بيعرف، جمرة بلاقيها عم تتوقد حلوة مثل الدرة، أيوة، لو حطوا له تمرة وجمرة أنا بياخذ الجمرة أحلى من التمرة. بس بعدين إلا ذو، نعم، قال: ولا يكاد يبين، يظهر كلامه للزغته بالجمرة التي تناولها في صغره. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. أساورة قراءتنا أساورة وأسورة، قراءتنا أسورة، نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هون أساورة على قراءة أبي عمرو، ألقي عليه إن كان صادقا. أساورة من ذهب جمع أسورة، أسورة جمع أسورة، جمع الجمع، أساورة جمع الجمع، جمع سوار أسورة كأغلبة، وجمع أسورة أساورة، صار الجمع الجمع، جمع أسورة كأغلبة، جمع سوار، يعني أسورة جمع سوار. كعادتهم في من يسودونه أن يلبسونه أسورة ذهب، يعني كانوا إذا يجعلوا واحد ملك أو شريف فيهم أو سيد أو أمير يلبسوا أساور ذهب مثل النسوان، أسورة من ذهب ويطوقوه طوق ذهب، حطوا له كما برأته طوق من ذهب. أو جاء معه الملائكة، طالما عم يقول إنه رسول ليش ما بيلبس أساور ذهب مثل ما بيعملوا مع الكبراء عندهم، ويحطوا له برأته كمان طوق ذهب؟ ليش ما بتجي معه الملائكة فزعة كمان، مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه؟ فاستخف فرعون، تخف استفز فرعون قومه، يعني بيلحكي فرعون اللي صار يحكي انه انا شوفه انا وشوفه هو وشوفه كذا، استفزهم دفعهم للضلالة، استفز قومه فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا، ويعني يئسنا من إيمانهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا، جمع سالف كخادم وخدم، يعني سابقين عبرة لغيرهم من بعدهم، ومثلا للآخرين بعدهم، يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم. ثم قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عدد معلومات وعدد كلمات، كلما ذكرك وذكر الله عن ذكرك وذكر الله، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا ويقينا صادقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين، واجمعنا في جنات النعيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.